إياك أعني واسمعي يا جارة. أنا يا أبا عثمان؟ لا يا مها، هذه كلمة قالها رجل اسمه سهل بن مالك، خرج من البادية إلى الشام يريد النعمان بن المنذر الملك. أين سيد هذا الحي؟ من أنت؟ أنا سهل بن مالك، رجل غريب، ساقني القدر إلى هذا الحي من طيء، وأنا في طريقي إلى الملك النعمان. سيد هذا الحي غائب اليوم، خرج إلى الصيد. هل تسمحون لنا بإقامة رحلنا في دياركم حتى نرحل؟ انزل على الرحب والسعة، أنا أخت حارثة سيد هذا الحي، ولك عندنا حق الضيف أنت ومن معك. لك الشكر يا سيدتي، سنخرج من دياركم مع مطلع الشمس. ولك حق الضيف حتى تطلع الشمس. الشمس، هذا وجه أبهى من الشمس. يا أخت طيء، ركبنا يبقى ثلاثا وهو حق الضيافة. لك ذلك يا سيد فزارة. أشعل النار هنا في فناء الخباء يا رجل، وأسمعون الشعر. أسمعنا أنت يا فتى فزارة. يا أخت خير البدو والحضارة، كيف ترين في فتى فزارة؟ أصبح يهوى حرة معطارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. ماذا يقول ذو عقل قريب ورأي مصيب وأنف نجيب؟ فأقم ما أقمت مكرما، ثم ارتحل متى شئت مسلما. يا سيدتي، ما أردت منكرا، وسوءتاه، ماذا تقول العرب عني؟ صدقت يا فتى فزارة، صدقت. شوقتني يا أستاذ إلى حكاية هذا الفتى وهذه الفتاة. أحكي لك يا مها، لقد استحيت من تصرعها إلى تهمته فاعتذرت له وقالت صدقت، ولكنه ارتحل قبل أن تطلع الشمس بسبب اتهامها إياه وتركها. ذهب إلى الملك النعمان بن المنذر فحياه وأكرمه، ثم عاد، فلما رجع نزل على أخيها في طريق عودته، فبينما هو مقيم عندهم تطلعت إليه نفسها وكان جميلا، فأرسلت إليه أن اخطبني من أخي إن كان لك إلي حاجة. أحبته يا أستاذ من أول نظرة، وخطبها وتزوجها وعاد بها إلى قومه. هل علمت حكاية إياك أعني واسمعي يا جارة؟ أصبحت هذه الكلمة من الأمثال يا أستاذ، وقد تصبح أنصاف الأبيات من الشعر أمثالا. ألا من يشتري سهرا بنوم، سعيد من يبيت قرير عين. سيدي. ماذا يا نفيس؟ الشيخ أبو هفان بالباب، دعه يدخل. أصبحت مثل أمير المؤمنين يا جاحظ، لا يدخل عليك أحد إلا بإذن. سبحان الله، ولك خادم على الباب يا أبا عثمان. لا أحد يدخل علينا بغير إذن إلا قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد. أمر سيدي ومولاي. شيء حدث في الدنيا، الشمس تطلع من الغرب وتغيب في الشرق، كفت الأرض عن الدوران. لماذا يا أبا هفان؟ الجاحظ أصبح له حاجب على بابه، خادم اسمه نفيس، حتى يفرغ من تأليف كتابه البيان والتبيين، إنه مشغول. وأنا أشغله طول عمري بين يديه، ولكن الدنانير كثرت بين يديه. مولانا قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد. مرحبا بقاضي بغداد، تفضل. أنت هنا يا أبا هفان، وهم يبحثون عنك في الديوان. لماذا يا سيدي قاضي القضاة؟ الليلة رؤية هلال رمضان، وقد جلس الأمير عمرو بن مسعدة في الديوان ليفرق صرة على كل كاتب جند في سائر الأمصار والبلدان. صرة مال؟ دنانير؟ أين الباب يا نفيس؟ صدق المسكين أن الليلة رؤية رمضان وهي ليلة النصف من شعبان، مسكين أبو هفان وسيجد صرة المال ولكنه لن يجد هلال رمضان. وستسمع بعد حين أن أبا هفان أعلن رؤية هلال رمضان في بغداد يا قاضي بغداد. لا حرج عليه يا أبا عثمان. أهنئك بشهر الصيام أيها الأمير عمرو بن مسعدة. شهر الصيام؟ من أنت؟ أنا أبو هفان كاتب الجند في بغداد. تذكرتك صاحب الجاحظ. نعم يا سيدي الأمير، أعاده الله عليك بالخير والبركة. ما هو يا أبا هفان؟ شهر رمضان يا رجل، الليلة نصف شعبان. لا يا سيدي لا، لقد قال قاضي القضاء أحمد بن أبي دؤاد إنه تثبت الليلة رؤية هلال رمضان. ولذلك أعطيتني هذه الصرة وفيها الدنانير. هو قال لك هذا القول؟ عفى الله عنك يا أبا هفان، كاتب جند ولا يعرف الشهور والأيام؟ هذه إحدى عجائب الزمان. حدثنا يا أستاذ، أمتعنا. أي حديث الليلة يا أبا عثمان؟ كنت أتحدث عن أنصاف الأبيات من الشعر تصبح أمثالا مشهورة. ألا من يشتري سهرا بنوم سعيد من يبيت قرير عيني. ما حكاية هذا الشعر يا أبا عثمان؟ كان في اليمن ملك اسمه حسان سيء السيرة، ظالما غشوما. وكان له أخ اسمه عمرو، مال إليه الناس وحملوه على قتل أخيه حسان، ورغبوه في الملك ووعدوه حسن الطاعة والمؤازرة، إلا رجل واحد اسمه ذو رعين الحميري نهاه عن قتل أخيه. وماذا حدث يا أستاذ؟ ولم يقبل عمرو مشورة هذا الرجل الحكيم وأبعده عن مجلسه، فكتب ذو رعين بيتين من الشعر في رقعة وطواها، وختم عليها بخاتم عمرو أخي الملك، وقال له: هذه وديعة لي عندك إلى أن أطلبها منك. وماذا كتب هذا الرجل من شعر يا أستاذ؟ بيتان اثنان قال فيهما: ألا من يشتري سهرا بنوم سعيد من يبيت قرير عيني، فأما حمير غدرت وخانت فمعذرة الإله لذي رعيني. وقتل عمرو أخاه الملك حسان. ثم ماذا يا أستاذ؟ جلس عمرو على عرش اليمن، ولكن منع عنه النوم وسلط عليه السهر واشتدت به العلل، فلم يدع طبيبا ولا كاهنا ولا منجما ولا عرافا إلا أحضره وأخبره بحكايته. وماذا فعلوا في علاجه يا أستاذ؟ لم يفعلوا شيئا، ولكنهم قالوا له: ما قتل رجل أخاه إلا أصابه السهر ومنع النوم. فجن جنون الملك وأقبل على كل من أشار عليه بقتل أخيه، فقتلهم وأفناهم حتى وصل إلى ذي رعين. وقتله؟ اصبري يا مها حتى تعرفي نهاية الحكاية. قال الملك عمرو لذي رعين: لم يبق من سادة اليمن غيرك، وهذا هو السيف. فقال ذو رعين: لي عندك براءة أيها الملك، أودعتها عندك في صحيفة. هي هذا الشعر؟ نعم. فتح الملك الصحيفة وقرأ الشعر، فقال له ذو رعين: أيها الملك، قد نهيتك عن قتل أخيك، وعلمت أنك إن فعلت ذلك أصابك ما أنت فيه، فلم تصدقني. صدق هذا الرجل. ألا من يشتري سهرا بنوم. ومن الأقوال الموجزة الحسان ما يأخذه الشعراء ويضمونه إلى كلامهم فيصبح أجمل من كلامهم، ومنها قول أحدهم: تذكر نجدا والحديث شجون، فجن اشتياقا والجنون فنون. الله، ما أحلى. والحديث ذو شجون يا مها. أريد سيدك يا نفيس. ممنوع، لا أستطيع أن أفتح عليه الباب يا أبا هفان. لماذا يا نفيس؟ أمر يا أبا هفان، إنه يبحث في الكتب. ومعه مه وقاضي القضاء، ومعهم كتب كثيرة. كتب يا أبا هفان. الشجون طرق واحدها شجن، والشواجن أودية كثيرة الشجر، والحديث ذو شجون له طرق متعددة. حدثنا عن الحكاية يا أستاذ. أنت تحبين الحكايات. الناس كلهم يحبون الحكايات يا أستاذ. أقول لكم، كان رجل من سادة العرب له ولدان، أحدهما اسمه سعد والثاني اسمه سعيد، ونفرت إبل لهذا الرجل في البادية تحت الليل، وبعث الرجل ولديه في طلب الإبل، ووجد سعد الإبل فردها وعاد بها إلى ديار أبيه. وأخوه سعيد؟ لا صبر عندك يا مها. لم يعلم سعيد أن أخاه سعد وجد الإبل الضالة فمضى في طلبها، فلقيه رجل اسمه الحارث بن كعب، وكان على الفتى بردان جميلان، فسأله الحارث أن يعطيه البردين. هذا لص قاطع طريق يا أستاذ. نعم، وأبى سعيد أن يعطيه البردين فقتله. يا ساتر يا رب، من أجل بردين يقتل فتى؟ هذا هو ما حدث، وظل والد سعيد ينتظره حتى ذهب عقله، وكان إذا رأى سوادا تحت الليل قال: أسعد أم سعيد؟ هذه مصيبة يا أستاذ. ومكث الرجل على ذلك ما شاء أن يمكث، ثم إنه حج في جاهليته إلى الكعبة، وذهب إلى عكاظ، فلقي الحارث بن كعب، ورأى عليه بردي ابنه سعيد، فعرفهما. يا رجل، قل لي، ما هذان البردان اللذان عليك؟ أقول لك، لقيت غلاما وهما عليه وأعجباني، فسألته إياهما، فأبى علي. وماذا فعلت معه؟ قتلته وأخذت البردين. ماذا كنت تظن بي أن أصنع؟ قتلته بسيفك هذا؟ نعم، بهذا السيف. أرني هذا السيف. هذا سيف صارم يا أخ العرب. وماذا جرى يا أستاذ؟ أخذ السيف من يد الحارث بن كعب، فلما وضعه في يده هزه وقال: الحديث ذو شجون. ثم ضربه ضربة واحدة فقتله. يا ساتر، هذه المرة كل حديثك عن القتل يا أستاذ. وكان ذلك في الشهر الحرام، فقال الناس للقاتل: كيف تقتله في الشهر الحرام وداخل مكة؟ فقال الرجل: سبق السيف العزل. وهذا أيضا من أمثال العرب يا أبا عثمان. نعم يا قاضي بغداد، وغدا نستكمل حديثنا.